والا رفع الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على اكمالها وان يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل انه سميع مجيب الدعاء. وكان هنا اننا في اخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا الى حديث هذه السوره الكريمه عن نبي الله موسى بعدما وصل الى بيت فرعون، وبعدما تبنت امراه فرعون وعصمه الله سبحانه وتعالى من القتل، فبدا فرعون وال بيته يتلبسون له المراوح استبقاء على حياته، فجاء قدر الله انه لم يقبل على ثدي امراته قط. ومن هنا اشعر انفسهم مذنوبا في ان يلحق له عن رائعه يلتقم ثديها وتكون سببا في بقاء حياته. في هذا الوقت كانت اخته كما بينا في المحاضره السابقه ترقبه تتبع اخباره، فلما رأت منه ذلك أخبرته أنها سوف تدلهم على أهل بيت وإن شاء الله ستحقق الرضاعة والنصح والتربية على يمين. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المضاجع قبل، فقال هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم بيوم ناصحون. في المحاضرة السابقة في نهايتها وقفنا على ما جرى على لسان أخت نبي الله موسى من كلمة هم كانوا يقولون له المراوح، أي كذلك يعني يقولون له المرأة تستطيع أن ترضع. كلام أخت نبي الله موسى وكأنها نصيحة تدلهم على الخير وكأنها لا تعرف الاختصاص لهذا الطفل كثيرا كما سمعنا في المحاضرة السابقة. قالت هل تدعو على أهل بيت بك يدخلونه لك وهم اليوم ناصحون. أنا قلت في هذه المحاضرة أربع سؤالين. السؤال الأول لماذا قالت يدخلونه ولم تقل يرضعونه هم كما تلمسون هنا مواقع جميل يا الله؟ هي تكلمت مش عن الرضاعه، تكلمت عن الكفاله يدخلونه خلاص. ثم عبرت ذلك بقولها وهم له ناصحون ليه برضه؟ ثم قالوا سؤالا غريبا خرجت به وما هي النصيحة؟ وما هي النصيحة؟ قالوا اسمع يا أخي، معروف أن الذين يتلبسون مرضعة لابنهم أو لابنهم أي كان الأمر أحيانا كان يدفع إليها الولد واحيانا كان يؤتى بها للوقت المتعكر يهدوها البنت يبقى عندها يا اما هي اللي تيجي للابن وتطلع عندهم خلاص هي كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادوا الضعفاء عملوا معاه تابعوه وهم يودوه ودوه ايه؟ فمن عدم العرب انهم يدفعون ابنائهم إلى المراجع من أهل البادية الحقوق، المراجع من أهل البادية الحقوق ويدلوا الولد حتى يتربى الولد في البادية فتقوى شكلته. لأن البادية صعبة صعبة تشوف حتى اللي بتشوفها في المدن لها تبع على الأسئلة وتتعود على الدلع. لا لا لا يا حبيبي ده صحراء وظلام وأرض وحقوق وشمس تتعود على هذا فيقطع. لذلك ما شاء الله والنبي كان محارب السجون والمستقلات بتوع سينا بتوع سينا اللي هم المغاربه فين؟ فسبحان الله الحياة البديلة أبدا تعطسية شديدة تخلي الإنسان يتعامل مع أصعب الظروف. فكان يدفعوا الذكور قادر يقوم البديع عشان كده ويسيبوه الذي تحاول يطبع الظروف يجيبوا لها الطباع فين؟ في البيت بقى مش هيودي بيت الله في البيت بقى وهكذا. فلو في هدف متوقع فالجمهور الوقت العزيز الله عز وجل الله على حسب الحال على حسب الحال. فأحيانا يدفع القسط للطباع وأحيانا يؤتى بإيه؟ يؤتى بالطباع. كلام محمد موسى كان ذكيا من بدايته. قالت هل أدلكم على أهل بيت يدخلون أولاد نسبة كذلك؟ مش هيجوا مش هيجوا ده عنده راس حرب وتروح انتوا الأهل الظلم اللي يدفع سيكون في كفالة كفالة. ولكن الكفالة دي معناها ايه؟ فلان يدخل فلان ده بقول كفالة اليمين يعني معناها ايه؟ يعني أنت تتحمل كل ما يتعلق باليمين طعام شراب ملبس كذا كل شيء رعايه كل شيء. فهذا يعني الناس لا يدري اقول لهم هو انتهى الوقت وسيكون في ايه في كفالات الناس هتاكل وتلبس وترعى فسنقيم عندهم اقامه اليمين اقامه اليمين دائما. سبحان الله يا اخي تقول طب المراد بعد الحته دي ولا لا؟ فطب ممكن يكون افضل من المراد دي يعمل ايه؟ بيجيب لها بين الام بيجيب لها بين الام صح؟ صح يا اخي بيجيب لها بين الام فتقول يا ترى طيب هو وافق على دي هتقرا بقى فاضل لها طويله الملوك بين وعالم من اصوات الله ده وقبلها قبلها كل خلالي قد وصلت لها ادعوها عنده بالعام ليس معظم القوه والقوه والبعض قال ان احنا دي جرار الله نفس جرار الله ما كانش ها جبت الحديث مش فارقه معاك يلا يلا دي معنى ايه بقى ايه يقولون أهل تشريف عقلية يعني كبيرة كبيرة جدا من كفالات الأم من طاعة بأس من طاعة وحماية من طاعة. الأم كفالات رضاعة الابن ده تقول في المرأة الوحيدة اللي رضاعة ابنها وخد ايه؟ وابي من مين؟ من مين؟ ده العدو العدو عشان تعرف رضاعة رضاعة في ايه؟ لان رضاعة في ايه؟ خلاص؟ وكسوانا منهم يعني هو اللي كان ببعثها ده كسوانا هو اللي يبقى عليه تخيل دي هيرجع رضاعة ابنها هو اللي بيبقى لها على سبحان الله وحمايته خلاص تعرف ان البيت ده في ضيق يخص مين؟ والعرب نعم بقى تبع اصل خلاص بقى تبع اصل العمر تعرف تبع حمايته سبحان الله العظيم كيف هو سبحان الله العظيم يقول لله الذي اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ يجب أن يكون هناك في سكة الدين وبيسكن في أطبع الأطبع الله نور وكفروا جميعا، لكن كانوا موجهين له ناصحين له لما حصل فيطلع تربيه الغربيه السوقيه. طب انا والله بحكم الله يعني احدى النساء كانت تشكو لي حتى اليوم انها يعني في بيت مع حمد فخلاص ده اول حفيد الحمل ابنها. دي برضه حاجه كل شويه تعمل ايه؟ لازم سمعوني لو حب انا بيتكلم دوم الولد الله انا بيتكلم ده حمدها مخاطب منه. ايه اللي حصل؟ الولد بقى ترنطحي في سن مبكره تشيل بره الشارع ده تعالوا بقى من العيال اللي مش عارف ايه ايه ايه والله يقوم اليوم الصبح هذا الكل بيشتكي من اقبحي الله وهو لسه عنده 4 سنين ولقي جزاء فينا من الموقف على الكل مش عارف ايه تقول لي طب انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ فكثير من الناس يغفل وكثير من الناس حتى في تربيتنا لابنائنا ذلك ولماذا تربوا؟ تربوا انك مش مطالب بكفاله ابنك بس مش مطالب بكفاله ابنك بس انك تاكل وتشرب وتلبس وتطبخ لا انت مطالب معه في التربيه بالتوجيه والنصيحه سواء بلع حفيدك سواء ابنك سواء طفل انت امين عليه فمش حاجه مع حاجه مش عارف طبعا مش عارف تنصح ولذلك وهم لهم مصحون المصحين معناه ايه؟ معناه ايه؟ ان تدله على الخير وان تحثه على ان ياكل به. هذه معنى انا بنصحك ولا في خير غض وعليك به وتدله على الشر وتحثه على ان يجتنبه. الشر غض هو اعتمده لابد ان يدخل هذا في تربيتنا فالتربيه ينبغي ان تكون على ايه؟ النصيحه دلاله على الخير والحق على ابو بكر والدلاله على الشر والحق على اجتنابه. لابد ان يكون هذا في تربيتنا. بص تلاقي بقى التربيه مفهومه عندنا احنا معذره سبب التحديد ذلك الدلع والمرقعه وقله الادب. التربية معناها ايه؟ ان لما ايه لسه صغيرة جاب حاجة نقوم نحسنها ونطبلها ونقول يا دول تقوم تطلع ايه؟ تطلع طاقة وتطلع طاقة. هذه التربية هي دي النصيحة الوالد من تبقى على عمك يا ولد تبقى على عمك تضرب امك في الكاس وان شاء الله كل يوم يروح في كل ارض من الناس يعني دي التربيه مصنعه هي دي التربيه. يبقى في تربيه تقوم على حاجتين يا ابن الحبيب الكفاله انك تكفله خلاص ولذلك الله سبحانه وتعالى سمي ايه؟ ربا مش كده؟ ليه؟ بيتولد بيديك رزق وبيديك ثواب وبيديك مال وبيديك بس خير اهو اعمله الشر اهو ينتهي. فعشان اثبت مربي فلا بد ان تكون كافلا ولا بد ان تكون ايه؟ ناصحا مهمه جدا فهذه سقطه من كثير من الاسره المسلمه ان ليه كفاله لكن مفيش ايه؟ مفيش نصيحه مفيش دلاله على تعلمه ازاي يتغير تعلمه ازاي يبدا الشر. هتلاقي الحياه في الشوارع شياطين تدب على وجه الارض لا ينادي بعضهم بعضا الا باقبح الالفاظ. يبقى قد كده مش باين يعني من خطر فين يا ابني كذا ويا ابني كذا ويا ابني كذا لا يوقعه كبير ولا يحتاج ملكية أحد يعني ماشي في الشوارع عمال يفسر بكل حاجه فيها يزرع الزرع يولع الجوانيه غير طبيعيه يولع الريح عندهم زي ما قال بعضهم صياعه مبكره حاله غريبه في الشارع يبقى الشارع عمال يتحضر بعض يقعد يفسر مش عارف ايه ويبتدي معاه كده ويطلع مش عارف ايه موجود ايه ده المشكله مش في ايه المشكله مش في ايه المشكله اللي ده بيديك البضاعه البيت اللي خرج بيه اللي لا اب ولا اب ولا ام تربيه متوقعه كده ربها عشان ربها اللي بيبيت عليه الحاضر بدليل ان انت حتى لو بداتني واصطدم معه في الشارع يعني تستلطفه لسوء تصرفه أو في الروح حقاً تلاقي سفاح ملاحظة في ايه؟ يعني جبنا تريد ده مع أسفاح يبقى أنت طبع فيه خلاص بيسا من الروح ده من حيوان فوق من يعني كانش باش ليه كان أحسن حاجة كيس الرابي كيس الرابي يا أخي عبد الله بن عباس كنت غلام لم يبلغ الفرد مش حاجة بقى كده ثم أرسلني في حاجة ذلك الجمال يقول هذا الحديث بعدما بلغ من الكبر عينيه. جالس في حد في تابعه يحكي له دي الجلاله ايه؟ شهبان ولا رمضان. الان هو ايه؟ شريف من شريف. خلاص؟ في حد الدراسه عنه. فبيقول للتابعين يقول فارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال ثم بعد فاحضرت على امه. يبقى ايه اللي حصل؟ فرحت الفرح. فدي موعد الرقيق ياتي الى البيت. شيء قوي ان اصبت به إلى الآن وإلى الآن وإلى الآن. مولانا خلاص يعني التوصيل ده بقى من الداعة والسيب المين سيب المين التوصيل ده سيب المين سيب المين كان في وعي عن طريق وحي مدامي لسيدنا والوعي اللي يسمع فوق من وقتنا حتى يكبر وكذا وكذا وكذا وكذلك اللي يتبيك محبوظة وأحد يكبر استنوا بعض الدولية خمسة وعشرين سنة خمسة تأمين لك خمسة وعشرين سنة بمشكلة التوقيت ده حالك عن ربنا حالك عن ربنا وزي الإخوان كان على بعض الصحابة متى نصر الله سيئات واحدة متى نصر الله وقال لهم ألا إن نصر الله يأتي وإن وعلى الحق بس كل حاجة ليه ليه عبيان ليه اللي يقول واحد في فوري ويجي لك فوري واللي الباب فيه مفتوح التوقيت ده بتاع مين؟ أقول أنا أقول لا يبقى سمعنا بقى تنفع يكون لا تبدا يكون الباب خلاص سلام سبحان الله العظيم زي ما قلت لك علشان يخرج طلعان ونصف حالي حسن الزبانيه دول خلاص همان اللي هو زكريا عزم اقول عليه يا حبيبي العزم لا تذكر وشويه الافاقين القرطانه اللي انا بعمل الشعب بعمل المشروع الافات الاربين خوف صفق الذات الذي هو من الاشرار والفرق قدر عشان كل يقول له اقعد انا زمان جرت من الناس انت لو فتحت بزوجك ولقيت في ولاك هتقطع مع عصيرة تنزل واحد مش لقيت يا جدعان في الاول كده مش عارف لازم نطلع دور ال 50 يعني ودول طلعوا في دور ال 100 ازاي ده المرفعه ومن حيث لم يحدث ومش فهم توقف في أول لب توجيه وقيل مش ما أقوله كده ويتعلم أن وحد الله يفرح فعلى فضول ذلك يتعرض وليس الثاني بقى معلوم في مصري جيال جيال خاصة سبحان الله ويتعلم أن وحد الله يحق اسمعه ولكن أحترم لا معلوم دين الناس والله تيأس ليس عندها ثقة في وعي الله دين الناس لا يعلم أن وعد الله حق وشوف الأكثرية والله لا بل الأكثرية معلومة حالة الله بنفي الإيمان طبعا أكثر الناس ولو حرصا مهم المؤمنين مهم انت تلاقي اللي كده وقليل من عبادي الشكور ها الاكثريه داعيه الى الله والقطع اكثر من في الارض ها الغلو في سبيل الله وزي ده انا بقول لك بتتحرك بالايه؟ بالاكثريه يعني في ناس بتطلع بكره بتطلع شوف قد ايه الانشراح بتاع عبد الرحيم شوف قد ايه اللي بيحكم في الدور شوف قد ايه العمليه كده بالكثره طب كثره القران الصح او كثره القران حكم عليها والظلم حكم عليها بالفساد دي مشكله القضيه قضيه كثره فساد ده مش قضيه كثره فساد قضيه قضيه حق وباطل بس مش العالم اللي حطوه قضيه بالقول لا لا فكثير من الناس كثر انا والله يجب ان وعد الله في حق كثير من الناس كده وكثير من الناس تشكك في كلام الله كثير من الناس ليس على ثقه فيما قاله الله يعني الاعداء وعود القران الكريم مكه مين بقى تسمع كلام العلمانيين والافاكين والضوئيه طول الوقت يملكون الاعلام أذناب الله في الفهم الذي كان أربع أحسان اللي أنت موجودين لحد الآن بيتحكم بالشريعة الإسلامية وبوجود الله بالقرآن الكريم بيتحكم قل له إن الله بشكل صغير عايز الحارس لكن انت مصطوري لا انا الحارس الاسرائيلي انت الحارس امريك تقول له طب واحنا معانا ربنا تقول لك يبقى بينا لا والله يبقى بينا واحد اشهر الوصف كده بقى بينا يبقى بينا تقول له اليس اليس الله بجد عفا ربنا يرى لنفسه ربنا الله ما يضر ان الله لقوي عزيز كيف الكلام ده؟ جيب لي سبب ده يا سؤال جيب لي سبب ده فلو طلع واحد النهارده يقول الكلام ده طلع واحد حاله ثاني او واحد شويه واحد بقى عايز يحط عليكم مش عايزين نموتوا دي امريكا حبتها مصريه لو انا عارفين واحد مش هتقول مش كلهم فوعد الله الحق ولابد ان نلقي الايمان لكن مين اللي يعمل ده؟ مين اللي عنده ثقه في ده؟ ولا يقل واحد من ده وزاد القران حاجه وكده ولكن اكثر من وزاد كما تلاقي طوفان بقى يا عذاب كله على غير ثقه بوجود الله ده يخليك تقول ايه؟ خليك تقول ايه؟ صبر الله. اه والله ولكن اكثر من يعني صبر الله فعلا والله صبر الله لتصديق ما قاله الله سبحانه وتعالى. فبالتالي بتحطمولي قوانين يعني مش تيجي تسمع احتيال ولا تغيير امن الدوله. لما بدات اجيب الحكم من القران الكريم ان احنا علينا ناخد بما استطاعتنا من اسباب ونتكل على الله بجد والباقي مش هو الله. مش عايز اقول لك عمل علي حق التهكم في يوم حق التهكم حق التهكم قلت بس تطلع بقى تنفخك تقول يا رب خلاص احنا هنفخك مش اللي انت قاعد قدام وربنا الله فضلته فضلته كتير والله كتير ما كان محترم في العصر ده وفي العصر ده فهي كده انا جوا شيء ما اكثر من ايه لا يعلم عنه ده الواحد الفلاني رجع رددناه الى ايه؟ الى روم خلص خلاص تعالى الواحد الثاني وازاي في القران يختصر الاحداث لانه هو قال ست عود وهو لك فقط الله عايز باقي الاحكام ممكن تتلخصها في الصوره دي لكن الصوره دي جالها ايه؟ وبعدين زي ما ربنا وعدنا وبعدين بشرطين ردوه ليل ورجعوه من مسجد من العصر قال ولما بلغ اشده واستوى طب احنا ما شفناش وضعيته فين؟ وعد ذلك طب فرعون شغاله ايه؟ طب ايه اللي حصل بينه وبين فرعون؟ الزمن ده كله لان هنا راح فقر الزمن ولما بلغ وين؟ عشان تعالى كده وشوف اشد ايه اشد؟ قال الاشد هو الذي يكتمل فيه بناء الجسد ويغنى بلا شرع السن اللي يكتمل فيه بناء الجسد ويسكت يعني حضرتك النهارده ما تروحش تجيب لعيب 3 كيلو صح؟ ليه؟ هيبوظوا هيبوظوا شهر ونصين وثلاثه مش هتخش تجيبه لان هو مش عارف ايه؟ النمو لما تيجي سن معينه نمو الانسان يبقى وزي ما يقول لك ايه؟ ده الرميز ده عندي من خمس سنين ده مش خمس ده؟ اه سبحان الله ما بيقفش انت لا هو انا يعني كده في سن يكمل فيه نمو الانسان لو بيكتمل فيه وبينزل كده مبلغ قوه الانسان بيبقى اقوى ما يكون خلاص وتثبت على ده عمر اللي هو السن الشد اللي هم قالوا بيقعد حوالي ما بين الجلد الكلومي ايه؟ الاسود. الاسود بعض طبعا 35 وبعض 43 زي ما يقول، لكن هو الجلد اللي بيكتمل فيه الغور ويدخل فيه ايه؟ جلد الجلد بره خلاص. هي دي فبتزيد، ولذلك السن ده لو راح لعب حديثه بالذات ده هو بيظهر عضلاته وبيحرق شعوره بس خلاص، لكن دي كده الجسد يبقى اسمه ايه؟ ابن شرد. يبقى معنى كده سيدنا موسى بقى عنده كام سنه؟ الجلد ده معجبه الجلد ده كده لا قلت له بتاع الضعف ده والدلال والوزاي والعديد لكن في ثاني فسبحان الله هو امر ايه انت بلغ ايه فشفت له اسمع تعليقا واستوى واستوى شوف انت حتى ما بيحصل في الزيت كله بالضعف ولا استوى استوى عليه ضربه تعالى بقى استوى دي معناها ايه بلغ حسبته واستوى استوى بعض اهل العلم قال كمل عقله اذا الفقر في كمال الجسد وكمال العقل وكمال العقل يبدا بكمال العقل لذلك لما كده اقول لك ايه موافق وقهوه وكل الوجوه موافقه مش عارف ايه يبتدي يخش في السن اللي هي اولى خلاص بقى عقله يبقى كمل عقله يبقى كمل جسده وكمل ايه وكمل العقل بعض الاخر يقول استوى أنه كان خاليا من كل عقل. يعني سيدنا موسى ما كانش فيه من عيوب ضعفا ولحوا ولا عرض وفي بالك ما شاء الله جسد وبدن سوي وبدن ايه؟ سوي. ايه اللي حصل بقى؟ هتيجي واحد ايه؟ الواحد التاني بقى فربنا عفو عن الواحد التاني القضيه. آتينا حكما وعلما وأنه جعلوه من المرسلين خلاص المرسلين دي ربنا فكها كده فك الدين والحكم والدين فقال ربنا يقول لما بلغ حكمه واستوى جعلناه من المرسلين آتيناه الرسالة